بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن الصلاة إذا زاحمتها الإزالة وكان وقت الصلاة موسعا فحينئذ يقع التزاحم بين وجوب الإزالة وبين حصة من حصص الصلاة، لأن وجوب الصلاة إطلاقه إطلاق بدلي، فيقع التزاحم بين وجوب الإزالة وبين إطلاق وجوب الصلاة لهذه الحصة المزاحمة للإزالة. حينئذ قد يقال بدخول هذه الحالة في باب التزاحم، وقد يقال هذه الحالة خارجة عن باب التزاحم، لكن السيد الشهيد قدس سره يرجعها إلى مطلب سابق، وهو أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس مقدورا. ذاك البحث كان في القدرة بالمعنى الأخص، نحن نسري هذا البحث إلى القدرة بالمعنى الأعم. فإذا كان فرد أو حصة من الواجب ليس مقدورا بالمعنى الأعم، أي كان له مزاحم، فهل التكليف يبقى على الجامع والإطلاق يبقى على حاله، أم أن الإطلاق ينكسر وسيختص التكليف بالأفراد المقدورة؟ قلنا هناك قولان في المسألة. ما ذهب إليه الميرزا النائيني، قال باستحالة تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، بل ينكسر الإطلاق ويكون مختصا بالمقدور. الرأي الثاني، ما ذهب إليه المحقق الثاني، قال بإمكان ذلك. قلنا في الدرس السابق إذا أخذنا برأي الميرزا النائيني وأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور ولا يتعلق به التكليف على إطلاقه، حينئذ تقع المزاحمة بين وجوب الإزالة وبين إطلاق الصلاة الشامل لهذه الحصة في الوقت الأول التي تزاحم الإزالة، فيقع التزاحم. فإن أخذنا برأي الآخوند الخراساني وأنكرنا فكرة الترتب وقلنا باستحالة الترتب، فهذا يعني أن الصلاة في الوقت الأول ليس مأمورا بها، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى فصلاته باطلة وغير صحيحة. أما إذا أخذنا برأي الميرزا النائيني وقلنا بإمكان الترتب، فهذا يعني أن الحصة الأولى من الصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بالإزالة، فإن اشتغل بالإزالة فبها ونعمت، أما إذا ترك الاشتغال بالإزالة فهو وإن عصى الأمر بالإزالة لكنه إذا صلى صلاته تعتبر صحيحة. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بها بنحو الترتب، لأن الإزالة واجب مضيق فهو أهم، والصلاة واجب موسع فهو مهم، والمهم يقيد بعدم الاشتغال بالأهم، فإذا لم يشتغل بالأهم كان الإتيان بالمهم صحيحا ويعتبر ممتثلا للصلاة، أما على رأي الآخوند الخراساني فصلاته تعتبر باطلة. هذا ما شرحناه في الدرس السابق. هذا كله إذا أخذنا برأي المرزا النائني القائل بعدم تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. أما إذا أخذنا برأي المحقق الثاني الذي يقول إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور يتعلق به التكليف على إطلاقه ولا إشكال في ذلك لأنه أمر مقدور، حينئذ لا تصل النوبة إلى التزاحم وإمكان الترتب أو استحالة الترتب، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور في باب القدرة بالمعنى الأخص، يعني الجامع بين المقدور وغير المقدور بالقدرة بالمعنى الأخص يعتبر مقدورا، فمن باب أولى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور بالمعنى الأعام أيضا يعتبر مقدورا، وهذا يعني أن التكليف بالصلاة متوجه إلى الجامع بين الحصة المزاحمة للإزالة وبين الحصة غير المزاحمة للإزالة، فهذا الإطلاق يبقى على حاله ولا ينكسر لأن الجامع مقدور. وإذا كان التكليف يبقى على الجامع، حينئذ إذا ترك المكلف الإزالة فقد عصى الإزالة، ولكنه إذا أتى بالصلاة فصلاته صحيحة. بعد ما نقول سواء، بعد ما نقول إذا كان الترتب ممكنا، لا، سواء قلنا بأن الترتب مستحيل كما قال صاحب الكفاية أو قلنا بأن الترتب ممكن كما قال المرزا النائني، على كل حال صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالجامع، وهذه الصلاة التي أتى بها فرد من أفراد الجامع. بعد ما تصل النوبة إلى القول بالترتب أو عدم الترتب. إذا نلخص المطلب، إذا قلنا بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور كما قال المرزا النائني، فإذا ترك الإزالة وأتى بالصلاة صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ها هنا نأتي، إن كان الترتب مستحيلا كما قال صاحب الكفاية فصلاته باطل، وإن كان الترتب ممكنا كما قال المرجى النائني فصلاته صحيح. هذا إذا قلنا بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. أما إذا قلنا بالنظرية الثانية وهي أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور كما هو رأي المحقق الثاني ونحن قلنا وهو الصحيح، فعلى هذا الفرض صلاته تكون صحيحة، ولا تصل النوبة أن الترتب ممكن أو غير ممكن، لأن التكليف هنا قد تعلق بالجامع، وإذا تعلق بالجامع فالصلاة التي أتى بها هي فرد من أفراد الجامع فيعد ممتثلا. قال وإن فسرنا يعني هذا بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. فإن أخذنا برأي الآخند الخراساني فصلاته باطلة، أما إذا أخذنا برأي الميرز النائم القائل بالترتب فهذا يعني أن الصلاة بمن مشروطة؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. فإذا لم يشتغل بالإزالة فالأمر بالصلاة فعلي فصلاته صحيحة. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما ذهب إليه الميرزا النائيني كما عليه النائيني رحمه الله، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب. خلي خط جو الأمر بالجامع. هنا في هاي الحالة إذا آمنا بالترتب، إذا آمنا بالترتب فالوجوب الأهم مشروط أو مطلق؟ الوجوب الأهم مطلق، أما المهم فمقيد، مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. هنا ما هو المهم الذي سيكون مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم؟ الجواب كلا، مو الحصة الأولى، لا تشتبه، لا، الأمر بالجامع، الأمر بجامع الصلاة الشامل للحصة المزاحمة أو المزاحمة، هذا الأمر بالجامع يكون أمرا ترتبيا. يعني شنو؟ الأمر بالصلاة المتعلق بالجامع مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، فإذا لم يشتغل بالإزالة صار الأمر بالجامع فعليا وهو شامل لمن؟ للحصة الأولى، فيكون الإتيان بالصلاة صحيح. أما إذا اشتغل بالإزالة سقط الأمر بالجامع وانكسر الإطلاق وبقي الأمر بالصلاة مختصا بالحصص الأخرى غير المزاحمة للإزالة. إذن الترتب مو بين الحصة الأولى وبين الإزالة، لا، الترتب بين الأمر بالجامع وبين الإزالة، فالأمر بالجامع لا يصير فعليا إلا إذا ترك الإزالة، أما إذا أتى بالإزالة سقط. من هو الذي سقط؟ الأمر بالجامع الشامل للحصة المزاحمة. زين، إذا سقط الأمر بالجامع ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا الأمر بالحصص غير المزاحمة. لهذا شوف تعبير السيد الشهيد، كان معنى ذلك إذا قلنا بالترتب أن الأمر بالجامع، شوف مو الأمر بالحصة الأولى المزاحمة، لا، أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب. النقطة صارت واضحة إن شاء الله؟ لا يلتبس عليك المطلب وتقول الحصة الأولى من الصلاة هي المشروطة بعدم الاشتغال بالإزالة، لا، الأمر بالجامع الشامل للحصة المزاحمة هو المشروط بعدم الاشتغال بالإزالة. بنحو إذا اشتغل بالإزالة سقط الأمر بالجامع واختص وجوب الصلاة بالحصة غير المزاحمة. ما معارضة، احنا عندنا أمر بالجامع، احنا المشكلة وين صارت؟ الإطلاق، يا إطلاق، الإطلاق يعني الثابت للجامع بنحو البدل، الأمر بالجامع هو الذي زاحم الإزالة، زاحمه في حصة من حصصه وهي الحصة الأولى، فنحن لحل هذه المشكلة نقيد الأمر بالجامع بعدم الاشتغال بالإزالة. فإذا أزال سقط الأمر بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة، وصار مختصا بالباقي، يعني الوجوب صار مختصا بالحصص غير المزاحمة للإزالة. سقط إطلاقه، يعني المراد من الجامع يعني الإطلاق. لا لا، هو هذا الأمر سقط إطلاقه فقط. أوامر لكل حصة حصة، وبالتالي يسقط الأمر. ما عندنا أوامر هنا، مو انحلالي هنا، الإطلاق بدلي. لو كان استغراقي شمولي لنحل إلى شنو؟ حصص بعدد الأفراد. هنا عندنا أمر واحد، إحنا أمر واحد لأنه إطلاق بدلي. هذا الأمر الواحد الذي تعلق بالجامع مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة. فإذا اشتغل بالإزالة يعني الأمر بالجامع ليس فعليا. إذن ما هو الفعلي؟ راح يكون الأمر بباقي الحصص، وليس الأمر بالجامع الشامل للحصة الأولى. لهذا يقول كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة أو المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة. لماذا وقع الصحيحة؟ لأنه إذا ترك الإزالة صار الأمر بالجامع فعليا، وما أتى به من الصلاة مصداق للجامع فيعتبر صحيحا وممتثلا. هذا إذا قلنا برأي ميرزا النائمي في أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. أما وإن أخذنا في تلك المسألة، يا مسألة في الجامع بين المقدور وغير المقدور، طبعا هذه العبارة سقطت من الطبعة الأولى، ولما نبه السيد الشهيد قدس سره كتبها بيده على الكتاب على أن تطبع في الطبعة الثانية، ولكن هذا الكتاب الذي كتب عليه السيد الشهيد هذه التعليقة صودر من قبل أزلام النظام البعثي المجرم، فضاعت هذه، وجاء أحد طلبته الذي كان موجودا في ذلك اليوم اللي شاف السيد الشهيد كتب هذه العبارة فأعاد صياغتها وألحقت بهذه الطبعة. لذلك اللي ما عنده خلي يأخذها من الطبعة المحققة الأخيرة التي أضاف هذه العبارة بعض طلبة السيد الشهيد. وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورون، يقول فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها، فيتعلق التكليف بالجامع فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. وهذا يعني فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين، يعني سواء قلنا بالترتب أو لم نقل بالترتب، ما دام الأمر تعلق بالجامع فهذه الحصة من مصاديق الجامع، بعد ما يحتاج نفترض إمكان الترتب أو عدم إمكان الترتب، تقع صلاته صحيحة. التقييد بعدم المانع الشرعي. طيب ما نلقى أكفد مطر واحد موضوع واحد يلاحظ الوجود نفسه بالتالي يقول إنه ما في تزامن طبيعي أكبر واحد يلاحظ لا الحصة الأولى مثلا من لا كلامنا كله في الجامع. احنا عندنا جامع له حصص، بعض الحصص غير مقدوره بالمعنى الاعم لان لها مزاحم، وبعض الحصص ليس لها مزاحم. فهل هذا الجامع يمكن ان يتعلق به التكليف او لا يمكن؟ قال الميرزا لا يمكن، قال المحقق الثاني يمكن. احنا عندنا راي هو هذا يعني الميرزا النائيني قال يمكن ان يتعلق الامر بالجامع، عفوا لا يمكن ان يتعلق الامر بالجامع. واذا لا يمكن ان يتعلق بالجامع بسبب شنو؟ الامر بالازاله، وقع التزاحم بين الامر بالازاله والامر بالجامع. فان قلنا براي الاخوند فبما أن الأمر بالإزالة أهم فلا أمر بالجامع، فمن أتى بالصلاة فصلاته باطلة. إن قلنا برأي الميرزا النائيني يكون هناك أمر بالجامع لكن مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، فإذا ترك الإزالة وأتى بالصلاة صلاته صحيح، إذن حصل التزاحم. أما إذا أخذنا برأي المحقق الثاني الذي يقول بأن الأمر بالجامع هنا يمكن ولا علاقة له بالأمر بالإزالة، فهنا يوجد تزاحم أو لا يوجد؟ لا يوجد تزاحم حتى نبحث يمكن الترتب أو لا يمكن. إذن الموضوع واحد في البحث، وهو أن الأمر بالجامع يمكن أن يثبت أو لا يمكن أن يثبت، وإذا أمكن أن يثبت مقيدا بعدم الاشتغال بالإزالة أو ليس مقيدا، هذا هو محور بحثنا، التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا فيما مضى بأن كل تكليف مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، مشروط بعدم الابتلاء بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية. وقلنا في أحكام التزاحم إن المدار في التقديم في باب التزاحم على أي شيء؟ المدار على الأهمية في الميلاد، فإذا كان أحدهما أهم والآخر مهم كان الأمر بالأهم مطلقا وليس مقيدا، أما الأمر بالمهم فيقيد بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا أراد المكلف الامتثال دون معصية فيقدم من؟ يقدم الأهم، لأنه يمتثل الأهم وبهذا يسقط الأمر بالمهم فلا يرتكب أي معصية. أما إذا ترك الأهم وأتى بالمهم فيعتبر عاصيا للأمر بالأهم لأنه مطلق، ويعتبر ممتثلا للأمر بالمهم. إذن المقياس في باب التزاحم هو التقديم بالأهمية. هذا القيد الذي أخذه من؟ الذي أخذ هذا القيد عدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل أهمية، هذا القيد قيد عقلي اللي أسميناه القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. الذي اشترط هذا القيد هو العقل. حينئذ نقول إذا كان هذا القيد وهو عدم الأمر الآخر إذا كان قيدا عقليا محضا فهذا ما كنا نتكلم عنه إلى الآن، وأن الميزان في التقديم على الأهمية الملاكية. أما إذا أخذ الشارع هذا القيد أي أن الشارع تصدى بنفسه وقيد هذا الواجب بعدم الأمر بتكليف آخر مضاد له، من الذي أخذ هذا القيد؟ هو الشارع. ولم يقيد الأول بعدم الاشتغال بالثاني، لا، بل الشارع قيد الأمر الأول بعدم وجود الأمر الثاني، بنحو لو صدر الأمر الثاني سواء اشتغل به المكلف أو لم يشتغل سقط الأمر الأول. فالشارع أخذ في التكليف الأول عدم وجود التكليف الثاني سواء اشتغل به المكلف أو لم يشتغل، حينئذ لا يكون المدار على التقديم بالأهمية، يعني حينئذ يقع التزاحم، ولكن التقديم هنا لا يكون بملاك الأهمية، وإنما يتقدم ذلك الواجب الذي لم يشترط بهذا الشرط، يقدم على الواجب الذي اشترط فيه هذا الشرط، مع قطع النظر عن أن أيهما هو الأهم. ما اشترط بعدم التكليف الآخر هذا يتقدم أو لا يتقدم؟ لا يتقدم. أما التكليف الآخر المطلق يتقدم. فلنوضحها بالمثال. مثلا وجوب الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروط، إذا شرطت شرطا في عقد لازم وجب الوفاء بذلك الشرط. زين، وجب الوفاء تكليفا أم وضعا؟ وجب الوفاء بالشرط. وجوب الوفاء بالشرط هنا تكليفي وليس وضعيا، ولهذا لو أخل بالشرط فقد ارتكب حراما، لكن المعاملة لا تكون باطلة. لو كان وجوبا وضعيا لكانت المعاملة باطلة. نعم، يثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط، لكن هذا يعني أن المعاملة صحيحة وليست باطلة. إذن وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي. هذا الوجوب التكليفي قيده الشارع بنفسه، قيده بأن لا يكون مزاحما لتكليف شرعي آخر. والدليل على ذلك قوله عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، أو قبل شرطك. شرط الله يعني شنو؟ يعني التكاليف الأخرى التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فالوجوب الآخر أو التكليف الآخر يعتبر شرطا من شروط الله على عباده، فإذا تزاحم شرط المكلف الذي شرطه في عقد لازم مع شرط الله، يعني مع تكليف آخر لله سبحانه وتعالى بنحو لا يمكن الوفاء بهما معا، زين، هنا ياهو يتقدم شرط الله قبل شرطكم. وإذا نطبقها على المثال، نجيب الآن وجوب الوفاء بالشرط، لو باع زيد داره لعمر وشرط عليه في عقد لازم، هذا العقد اللازم شرط عليه أن دائما يزور الإمام الحسين عليه السلام نيابة عنه في يوم عرفة، قال لك شرط أنه كل يوم عرفة أنت شنو؟ تزور الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا شرط في عقد لازم يجب الوفاء به، فصارت الزيارة يوم عرفة واجبة على المشتري. زين، فإذا افترضنا أن هذا المشتري صار مستطيعا في سنة من السنين ووجب عليه الحج، وإذا وجب عليه الحج فيجب عليه أن يكون يوم عرفة وين؟ في صعيد عرفة. زين، وجوب الحج شرط من عباد الله أم شرط الله؟ وجوب الحج شرط الله، لأن كل تكليف يعتبر شرط من شروط الله على عباده. فوجوب الحج والكون في عرفة شرط الله، تزاحم مع الكون في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه الذي هو شرط لعباد الله، فيتزاحمان. نجد أن وجوب الحج مطلق وليس مقيدا بعدم وجود الشرط، أما وجوب الوفاء بالشرط مقيد بأن لا يزاحمه شرط الله، أي لا يزاحمه وجوب وهذا يعني أن أيهما يتقدم؟ حينئذ نقدم التكليف المطلق وهو وجوب الحج على الشرط الذي هو تكليف مقيد بأن لا يزاحمه تكليف آخر، وقد زاحمه تكليف آخر فسقط. إذن يتقدم المطلق على المشروط بهذا الشرط، ولا ننظر إلى الأهمية بعد، أن الحاج أهم لكن أو ليس أهم لكن، ففي هذه الموارد من التزاحم التقديم ليس بالأهمية، وإنما يتقدم ما ليس مشروطا شرعا على المشروط شرعا. فهنا دعويان، سيد الشهيد يحلل المطلب يقول هنا دعويان. الدعوة الأولى أن وجوب الحج اللي هو مشروط لو مطلق، المطلق يتقدم على وجوب الوفاء بالشرط الذي هو مقيد بعدم تكليف آخر، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن الميزان هنا لا يكون بالأهمية الملاكية، المدار لا يكون على الأهمية في الملاك، هذان أمران نحتاج إلى إثباتهما. أما الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ تقديم وجوب الحاج على وجوب الوفاء بالنذر، يعني تقديم التكليف المطلق على التكليف المشروط. لماذا؟ الجواب، وذلك لأن وجوب الوفاء بالشرط قد قيد بقيد واشترط بشرط. ما هو شرطه؟ وجوب الوفاء بالشرط، ما هو شرطه؟ عدم وجود تكليف شرعي آخر يزاحمه، وهذا القيد من الذي أخذه؟ الشارع وليس العقل، لأن الشارع قال شرط الله قبل شرطكم. زين، إذن وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر، أو عدم وجود تكليف آخر، عدم وجود تكليف آخر، وهذا الشرط شرط وجوب أم شرط واجب؟ شرط وجوب، أي أن وجوب الوفاء بالشرط لا يصير فعليا إلا إذا لم يوجد وجوب آخر مزاحم له، أما إذا وجد وجوب آخر وتكليف آخر سقطت فعلية وجوب الوفاء بالشرط. والذي تتوقف عليه الفعلية هو شرط الوجوب لو شرط الواجب؟ شرط الوجوب. إذن قاعد نمشي خطوة خطوة. إذن وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم وجود تكليف آخر بنحو شرط الوجوب. فشرط الوجوب لوجوب الوفاء بالشرط ما هو شرط الوجوب؟ عدم وجود تكليف آخر. إذن هو شرط وجودي لو شرط عدمي؟ شرط عدمي. وبنحو شرط الوجوب. وقالوا في محله كما درسنا في الحلقة الثانية إن شرط الوجوب هو جزء الموضوع. موضوع الحكم ما هو موضوع الحكم؟ درسنا في الحلقة الثانية هو الشروط التي يتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. فكل شرط وجوبي، كل شرط وجوب تتوقف عليه الفعلية فهو شنو؟ دخيل في الموضوع. فإذا انتفى شرط الوجوب انتفى الموضوع. الاستطاعة للحج شرط واجب لو شرط وجوب؟ شرط وجوب. فإذا انتفت الاستطاعة انتفى وجوب الحج لانتفاء موضوعه، لأن العلاقة بين الحكم والموضوع هي علاقة العلة والمعلول. فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. هذا واضح لحدنا؟ زين. فإذا جاءنا تكليف آخر وهو وجوب الحج، هنا شرط وجوب الوفاء بالشرط متوفر لو انتفى؟ انتفى، لأن شرطه هو شنو؟ عدم وجوب آخر. فإذا جاء الوجوب الآخر انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى وجوب الوفاء بالشرط. ولهذا نقول إذا جاء وجوب الحج انتفى وجوب الوفاء بالشرط، لأنه بمجيء وجوب الحج انتفى شرط التكليف الآخر، لأن شرط الوفاء بالشرط ما هو شرطه؟ عدم وجوب آخر، وقد جاء وجوب آخر فانتفى شرطه، وإذا انتفى شرطه انتفى موضوعه، وإذا انتفى موضوعه انتفى الحكم بانتفاء الموضوع. سؤال: يكون تقديم الحج هنا على وجوب الوفاء بالشرط بالحكومة أم بالورود؟ وعلى كل حال وجوب الحج سيؤدي إلى انعدام موضوع وجوب الوفاء بالشرط، لأن موضوعه عدم وجود تكليف آخر، والحج تكليف. فانتفى الموضوع أو لم ينتفي؟ انتفى. زين، انتفى انتفاء حقيقي لو انتفاء تعبدي؟ انتفى انتفاء حقيقي، لأن شرط وجوب الوفاء بالشرط هو عدم وجود تكليف، والحج تكليف أو ليس تكليف؟ تكليف. فيتحقق التكليف فيرتفع الشرط وهو عدم التكليف، يرتفع ارتفاعا حقيقيا، فيتقدم وجوب الحاج على وجوب الوفاء بالشرط بالورود. وإن لم يصرح السيد الشهيد بذلك قال يتقدم عليه لأنه ينفي شرطه، لكن بما أنه ينفي شرطه نفيا حقيقيا يعني يرفع موضوعه رفعا حقيقيا فيتقدم عليه بالورود، لأن درسنا ما هو الفرق بين الحكومة والورود؟ أن الحكومة الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم تعبدا، بينما الدليل الوارد ينفي موضوع المورود نفيا حقيقيا. والحكومة تدخل في باب التعارض وتعتبر من قواعد الجمع عرفي كالتخصيص والتقييد. أما الورود فهو خارج عن باب التعارض. لماذا؟ لأن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود رفعا حقيقيا، وإذا رفعه رفعا حقيقيا يبقى تنافي أو لا يبقى تنافي؟ لا يبقى أي تنافي، فلا يدخل في باب التعارض. ولهذا قال باب الورود خارج عن باب التعارض. وهنا وجوب الحاج يتقدم على وجوب الوفاء بالنذر بالورود، لأنه ينفي موضوعه وشرطه نفيا حقيقيا. سؤال: إذا انتفى وجوب الحج، عفوا وجوب الوفاء بالشرط بسبب انتفاء موضوعه، فهل يبقى فيه ملاك أو لا يبقى فيه ملاك؟ إذا انتفى لانتفاء شرط وجوبه، انتفى بانتفاء موضوعه، بعد يبقى فيه ملاك أو لا يبقى؟ لا يبقى، راح ما يبقى فيه ملاك بعد. حال صلاة الظهر قبل الزوال أو الحج من دون استطاع ليس فيه ملاك. فإذا إذا وجب الحج فوجوب الوفاء بالشرط يرتفع لارتفاع موضوعه، وإذا ارتفع لارتفاع موضوعه فلا يبقى فيه ملاك. وإذا لا يبقى فيه ملاك تتضح لك النقطة الثانية، فلا مجال للتقديم بالأهمية، لأن التقديم بالأهمية لابد ماذا نفترض؟ وجود ملاكين أحدهما أهم من الآخر فنقدم بالأهمية. أما إذا سقط التكليف الآخر بزوال موضوعه فقد زال ملاكه، وإذا زال ملاكه فسالب بانتفاء موضوع، فلا معنى للتقديم بالأهمية حينئذ. إذن ثبت الأمران أن وجوب الحج يتقدم على وجوب الوفاء بالشرط بالورود. ثانيا المدار ليس على الأهمية، لأن الأهمية لابد أن نفترض وجود ملاكين، وهنا بعد زوال الواجب الأول لا ملاك حتى نقدم بالأهمية. هذا واضح؟ زين، الآن احنا الوقت انتهى، فنطبق العبارة وخليها للدرس القادم، خليها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين ما يحبون درس الأصول يعني. لا لا، وفي هاي المشكلة شو؟